بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، إمام المتقين، قائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى، قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بمنى الركعتين، وأبو بكر رضي الله تعالى عنه بعده، وعمر رضي الله تعالى عنه بعد أبي بكر، وعثمان رضي الله عنه صدرا من خلافته، ثم إن عثمان رضي الله عنه صلى بعد أربعة. فكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا صلى مع الإمام صلى أربعا، وإذا صلىها وحده صلى ركعتين. ثم قال رحمه الله: وحدثناه ابن المثنى وعبيد الله بن سعيد قال: قال حدثنا يحيى وهو القطان حاء، قال وحدثناه أبو بكر وحدثناه أبو كريب قال: أخبرنا ابن أبي زائدة حاء، قال وحدثناه ابن نمير قال حدثنا عقبة بن خالد، كلهم عن عبيد الله بهذا الإسناد نحوه. هذا الحديث الذي ساقه الإمام مسلم رحمه الله يبين فيه أن الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم هو قصر الصلاة في السفر، وأنه فعل ذلك في أيام الحج، لكن يذهب كثير من أهل العلم إلى أن قصر السفر، إلى أن قصر الصلاة، إلى أن قصر الصلاة في الحج إنما هو من أجل النسك لا من أجل السفر. وحجتهم في ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج بالحجيج إلى منى في يوم التروية وفي يوم عرفة وفي أيام التشريق كان يصلي الرباعية اثنتين، ركعتين يصليها هو ومن قدم معه من المدينة ومن جاء من أطراف المدن من غير أهل مكة، وكان أهل مكة يصلون معه قصرا، مع أن ما خرجوا إليه من منى وعرفة والمزدلفة ليست مسافة قصر، بل إن أهل منى وأهل عرفة كانوا يصلون معه قصرا. وما عهد أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال لأهل مكة: يا أهل مكة أتموا لأنفسكم فإنا قوم سفر. وإنما قال ذلك في السنة التي افتتح فيها مكة، في السنة الثامنة من الهجرة. أما السنة العاشرة التي أدى فيها مناسك الحج قصر الصلاة هو وسائر الحجيج، ومنهم أهل مكة ومنهم أهل منى ومنهم أهل عرفة، ولم يأمرهم بإتمام الصلاة. فدل ذلك على أن قصر الصلاة في الحج إنما هو من المناسك، يعني من أعمال الحج، وليس موجبها السفر، وليس موجبها السفر. ولعل هذا المعنى فهمه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان في أيامه الأولى، ثم غلب على فهمه رضي الله عنه أن قصر السفر في أيام الحج وخاصة في منى إنما هو من أجل السفر وعدم الإقامة. ولما اتخذ رضي الله عنه أهلا في مكة رأى أن قصر الصلاة لا يسوغ له لاختلاف علة قصر السفر، علة قصر الصلاة حيث يرى إنها السفر، ومن قبله يرى أنها النسك. ولذلك قصر أتم الصلاة، يعني عثمان رضي الله عنه أتم الصلاة في منى واستمر على ذلك يتم الصلاة. ولهذا كان ابن عمر رضي الله عنه إذا صلى مع عثمان رضي الله عنه وأتم عثمان الصلاة أتمها ابن عمر، أتمها ابن عمر رضي الله عنه طاعة للأمير وطاعة للإمام وعدم مخالفة الإمام. لكنه لو صلى منفردا أو في جماعة ليست من جماعة الإمام، يعني صلى وهو إمام بأصحابه، أو صلى منفردا، كان يقصر الصلاة. وقصره للصلاة هو موافقة لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنه. فهذا من بديع فقهه رضي الله عنه، لأن قصر الصلاة هو ليس بواجب، وإنما هو أمر مرخص فيه ومشروع ورخصة في حق المسافر وفي حق من يؤدي النسك. فكان ابن عمر رضي الله عنهما يوافق الإمام في تمامه للصلاة، وإذا صلى منفردا أو في جماعة قصر الصلاة امتثالا لما فعله مع النبي صلى الله عليه وسلم وما فعله مع أبي بكر رضي الله تعالى عنه وما فعله مع عمر رضي الله تعالى عنه. هذا الذي كان عليه ابن عمر، فنقل الإمام مسلم رحمه الله هذا الحديث الذي يحكي فيه قول ابن عمر رضي الله عنه وصنيع ابن عمر رضي الله عنه في قصر الصلاة في مكة أيام الحج منذ شروعه في الخروج إلى منى في يوم التروية إلى أن يعود إلى مكة بعد أيام التشريق، يقصرون من الصلاة، فإن رجعوا إلى مكة بعد أداء الحج أتموا الصلاة إلا من كان مسافرا فله أن يقصر من الصلاة فترة سفره إلى أن يعود إلى بلده. هذا ما قرره الإمام مسلم رحمه الله في هذا الحديث. ثم ساق الإمام مسلم رحمه الله روايات على سبيل المتابعة لهذا الحديث ليبين إن هذا الحديث مشهور عند علماء الحديث وعند الرواة يروونه شيخا عن شيخ. نعم. وهل هنا اجتهاد مع النص ولا اجتهاد في فهم النص؟ لا، اجتهاد في فهم النص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة وقصر الصلاة ما كانت علة قصر الصلاة؟ لا، ما كانت علة قصر الصلاة لما دخل مكة فاتحا السفر، والدليل على ذلك أنه كان يقول لأهل مكة أتموا لأنفسكم فإنا قوم سفر، أليس كذلك؟ والنبي عليه الصلاة والسلام عندما قدم إلى مكة في حجة الوداع كان مسافرا وحاجا، جمع بين الاثنين. الأيام الأول التي أقامها في مكة، اليوم الرابع والخامس والسادس والسابع وهو في مكة كان يقصر من الصلاة، ولما ذهب إلى منن فعرف فالمزدلفة فعاد إلى منن أيام التشريق كان يقصر من الصلاة، فهل قصره للصلاة في هذه الأيام أهو للسفر أم للنسك؟ الأمر محتمل. فاجتهد عثمان رضي الله عنه وفهم أن القصر إنما كان للسفر، وأبو بكر وعمر وعثمان في أيامه الأول في الست السنوات الأول كانوا يفهمون أن القصر إنما كان من أجل النسك، فهل هنا الاجتهاد سائغ ولا لا؟ واضح؟ طيب الحمد لله. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وقد مر بنا كثير، وهو ممن أكثر الإمام مسلم من الرواية عنه، وكانت من الملاحظات التي يعني يلاحظ فيها على على على الإمام ابن حجر رحمه الله. ابن حجر أحصى لنا عدد ما رواه زهير بن حرب. قال إن زهير بن حرب أخرج له مسلم أكثر من 1000 حديث، لكنه لم يذكر ذلك في إيش؟ في أبي بكر بن أبي شيبة. وفي ظني إن أبا بكر بن أبي شيبة لا يقل عددا في الأحاديث التي أخرجها مسلم عن زهير بن حرب، وتحتاج إلى وقفة لمعرفة هذه الإحصائية. قال حدثنا أبو أسامة، وأبو بكر بن أبي شيبة كما مر بنا هو عبد الله بن محمد بن إبراهيم، وهو المكنى بأبي شيبة ابن عثمان الواسطي، كنيته أبو بكر. قال عنه الحافظ: إنه ثقة حافظ مصنف شهير، أو له تصانيف، ومن أشهر تصانيفه كتابه المصنف، هكذا اسمه. وقد ذكرت مرارا أن هذا الكتاب تعدد العلماء المشتغلون بالتحقيق في إخراجه، لكنهم ما أكملوا إخراجه إلا أخيرا، حيث أخرجه يعني محققا مطبوعا شيخ معاصر، هو الشيخ محمد عوامة، متعه الله بالصحة والعافية، وظهر الكتاب في 24 مجلدا باسم المصنف لابن أبي شيبة. يقول أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا أبو أسامة، وأبو أسامة هو حماد ابن أسامة القرشي مولاهم الكوفي. أبو أسامة مشهور بكنيته. قال عنه الحافظ: إنه ثقة ثبت ربما دلس، وكان بأخرى يحدث من كتب غيره. ومجرد التحديث من كتب الغير ليس تهمة، وإنما تتحقق التهمة فيما لو أخطأ، لاحتمال أن يكون الكتب التي أخذها من غيره وحدث بها هو على علم بها، وأنها تطابق ما في كتبه، ولذلك لا تؤثر هذه الفعلة. لكن متى كانت محل نقد وملاحظة؟ لو كانت هذه الكتب تخالف كتبه وحدث عنها ولم يشر إلى ما فيها من اختلاف، عندئذ يقال إنه غفل عن الفرق والخلاف بينه وبين كتبه. قال: من الطبقة التاسعة، بل هو من كبار الطبقة التاسعة، مات سنة 120 من الهجرة، وروى له الجميع. يقول أبو أسامة: في هذه الرواية قال حدثنا عبيد الله عن نافع. وعبيد الله هذا هو عبيد الله بن عمر ابن حفص ابن عاصم ابن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه العمري، يعني هذه نسبته لأنه منسوب إلى عمر رضي الله عنه. قال المدني كنيته أبو عثمان. قال عنه الحافظ إنه ثقة ثبت، يعني في المرتبة الثانية من مراتب التعديل. قال قدمه أحمد بن صالح أحد علماء الجرح والتعديل، قدمه على مالك في روايته عن نافع، يعني أنه عندما يقارن بين رواية مالك عن نافع ورواية عبيد الله عن نافع يرى أحمد بن صالح أنها إيه؟ أنها أفضل وأنها أثبت وأنها أحفظ. لكن هذا الكلام المنقول عن أحمد بن صالح معارض بمثله، بل بما هو أشد منه. فإن الإمام البخاري رحمه الله كان يقول في رواية مالك عن نافع عن ابن عمر، إيش يقول فيها؟ سلسلة الذهب، يعني ما في أعلى منها. وهذا إن دل على شيء يدل على أن الإمامين مالك وعبيد الله كل منهما روايته عن نافع من أوثق الروايات. قال من الطبقة الخامسة، يعني طبقة صغار التابعين، مات سنة 44 و100 وروى له الجميع. هذا هو عبيد الله عن نافع. ونافع هو مولى عبد الله بن عمر أبو عبد الله المدني، ثقة ثبت. يكفي أن الإمام البخاري رحمه الله اعتبر روايته من أعلى الروايات. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله، أو قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين، صلى بمنى ركعتين، يعني إبان نزوله بمنى في يوم التروية وفي أيام التشريق. وأبو بكر رضي الله عنه بعده يعني صلى أيضا بمنى ركعتين، يعني قصر الصلاة في الحج. وعمر رضي الله عنه بعد أبي بكر فعل مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر. فعل مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر. قال وعثمان، أي وعثمان فعل كذلك، صلى ركعتين يعني في أيام الحج في منى صدرا من خلافته، يعني الفترة الأولى من خلافته، وقدرت بست سنوات، السنوات الست التي كانت في أول خلافته كان يقصر فيها من الصلاة في الحج. ثم إن عثمان رضي الله عنه صلى بعد ذلك أربعا. ولما نوقش عثمان رضي الله عنه في ذلك، وهذا كان من المسائل التي ادعى الخوارج الذين خرجوا على عثمان رضي الله عنه أن عثمان خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه خالف فيها أبا بكر، وخالف فيها عمر، ولهذا استحلوا لأنفسهم أن يخرجوا على عثمان رضي الله عنه. فلما سألوه قالوا له: أنت أكملت الصلاة في الحج، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه أن النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه قصروا من الصلاة، فأجابهم رضي الله عنه بأني قد اتخذت لنفسي أهلا في مكة، فأنا أعد من أهل مكة، وأهل مكة يفترض أنهم يتمون الصلاة في الحج، لأن الموجب للقصر إنما هو السفر. بهذا اعتذر عثمان رضي الله تعالى عنه. قال: فكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا صلى مع الإمام، يعني والتزم الأئمة من بعد عمر، من بعد عثمان رضي الله عنه، خاصة أمراء بني أمية كانوا على رأي عثمان يتمون الصلاة، فكان ابن عمر إذا صلى معهم يتم معهم، وهذه يعني ليست من باب المجاملة، لا يقول إنسان إن عثمان كان يجامل، لأن هذه السنة، ولأن هذا هو الحكم الشرعي. فإن المسافر إذا نزل بلدا وكان الإمام يتم الصلاة يصلي خلف مقيم، هل يسوغ له أن يقصر؟ ما يسوغ له أن يقصر، لكنه إذا صلى منفردا حق له أن يقصر. وهذا كما قلت من فقه عثمان رضي الله عنه، من فقه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، لأنه ملزم بأن يصلي خلف الإمام ما صلى، والوفود التي كانت تأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويصلون وراء النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يتمون، والنبي عليه الصلاة والسلام لما خرج إلى مكة في أيام فتح مكة وغيرها كان هو الإمام، وكان إذا صلى الركعتين قصر الصلاة وسلم يقول: يا أهل مكة أتموا لأنفسكم فإنا قوم سفر. وما قال أحد إن النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى ركعتين كل أهل مكة يصلي ركعتين، لأنهم مقيمون وهو إيه؟ وهو مسافر. وهذه السنة إذا تقدم وصلى الإمام المسافر فإن أهل البلد لا يقصرون وإنما يصلون، لكن اعتذر أهل العلم لأهل مكة في موسم الحج وخاصة الصلاة في منى، اعتذروا لهم بأنهم حجاج. ولذلك اليوم الذين يشتغلون في مكة أيام الحج ويشتغلون في المناسك، يعني في المزدلفة وفي عرفة وفي منى، إن لم يكونوا حجاجا فإنهم لا يقصرون من الصلاة. الجند الذين يخرجون ما هم حجاج، المطوفون الذين يخرجون، الأطباء، الممرضون، العاملون في الحج إذا لم يكونوا أحرموا بالحج فإنهم يتمون الصلاة، يتمون الصلاة لأن قصر الصلاة خاص بمن؟ بالحجاج. واضح؟ ثم قال الإمام مسلم رحمه الله يروي الحديث من طريق أخرى على سبيل المتابعة، قال وحدثناه يعني هذا الحديث ابن المثنى، وهو محمد ابن المثنى، وهو أيضا ممن أكثر الإمام مسلم الرواية عنه، محمد ابن المثنى ابن عبيد العنزي. من شيوخ الإمام مسلم رحمه الله. ماذا قال عنه الحافظ؟ يقول عنه الحافظ ابن حجر محمد ابن المثنى ابن عبيد العنزي أبو موسى البصري المعروف بالزمن، قال ثقة ثبت من الطبقة العاشرة، مات سنة 52 و200، وعلق تعليقا لطيفا على ترجمته قال كان هو وبندار كفرسي رهان، يعني من حيث التسابق على الرواية ومن حيث ضبط الرواية كان كفرسي رهان، ومات في سنة واحدة يعني 52. هذا ابن المثنى يقول أخبرنا ابن أبي زائدة، لا قال وحدثناه ابن المثنى، قال وحدثناه ابن المثنى وعبيد الله ابن موسى، وحدثناه ابن المثنى وعبيد الله ابن سعيد، هكذا وعبيد الله ابن سعيد. قرن الإمام مسلم رحمه الله في هذه الرواية بين محمد بن المثنى وبين عبيد الله بن سعيد. أما محمد بن المثنى فقد عرفنا ما ترجم به له الحافظ بن حجر، وأما عبيد الله بن سعيد فهو عبيد الله بن سعيد بن يحيى اليشكري أبو قدامة السرخسي، قال نزيل نيسابور، ثقة مأمون سني من الطبقة العاشرة، مات سنة 41 و200، وأخرج له البخاري ومسلم والإمام النسائي. قال يعني كل من ابن المثنى وعبيد الله بن سعيد، قال حدثنا يحيى وهو القطان، ويحيى القطان روى له الإمام مسلم أيضا في مواطن، وهو يحيى ابن سعيد ابن فروخ التميمي أبو سعيد القطان البصري، قال عنه الحافظ إنه ثقة متقن حافظ إمام قدوة من كبار الطبقة التاسعة، مات سنة 98 و100، وروى له الجميع. هذا يحيى بن سعيد القطان. يحيى بن سعيد القطان شيخ كل من محمد بن المثنى وعبيد الله بن سعيد. ثم حول الإمام مسلم رحمه الله الإسناد ليسوقه من طريق آخر، قال وحدثناه أبو كريب، وأما أبو كريب فهو محمد بن العلاء ابن كريب، محمد ابن العلاء ابن كريب الهمداني أبو كريب الكوفي المشهور بكنيته، قال عنه الحافظ إنه ثقة حافظ من الطبقة العاشرة، مات سنة 47 و200، وروى له الجميع. قال أبو كريب أخبرنا ابن أبي زائدة، وابن أبي زائدة هو يحيى ابن زكريا ابن أبي زائدة أبو سعيد الكوفي، قال ثقة متقن من كبار الطبقة التاسعة، مات سنة 83 و100. ثم حول الإمام مسلم رحمه الله الإسناد ليسوق الحديث من طريق أخرى، فقد ساقه في الأول من طريق أبي بكر بن أبي شيبة، ثم من طريق محمد بن المثنى، ثم من طريق أبي كريب، والآن يسوقه من طريق ابن نمير وهو محمد ابن عبد الله بن نمير، وقد مرت بنا ترجمته قريبا، محمد بن عبد الله ابن نمير. أبو عبد الرحمن الهمداني الكوفي، قال عنه الحافظ إنه ثقة حافظ فاضل من الطبقة العاشرة، مات سنة 34 و200، وروى له الجميع. قال حدثنا عقبة بن خالد، وعقبة بن خالد هو عقبة بن خالد بن عقبة السكوني أبو مسعود الكوفي المجدور أو المجدر، المجدر هكذا. قال صدوق صاحب حديث من الطبقة الثامنة، مات سنة 88 و100، وروى له الجميع. قال كلهم، يعني كل من عقبة بن خالد ويحيى ابن زكريا ابن أبي زائدة ويحيى ابن سعيد القطان، هؤلاء الثلاثة كلهم يروون الحديث عن عبيد الله، والذي مر بنا وهو عبيد الله بن عمر بن عاصم. فيكون هؤلاء الثلاثة الأئمة كلهم يتابعوا عبيد الله، يتابعون أبو أسامة في الرواية الأولى، ويروون الحديث عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر بمثل ما ذكر عن ابن عمر. فهذا الحديث نلاحظ أنه مشهور ومداره على عبيد الله ابن عمر ابن حفص بن عاصم عن ابن عمر رضي الله عنهما. ثم ساق الإمام مسلم رحمه الله رواية جديدة، قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ، قال حدثنا أبي، قال حدثنا شعبة عن خبيب ابن عبد الرحمن، سمع حفص بن عاصم يروي عن ابن عمر رضي الله عنه قال قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم بمنن صلاة المسافر، وأبو بكر وعمر وعثمان 8 سنين أو قال 6 سنين. قال حفص وكان ابن عمر رضي الله عنهما يصلي بمنن ركعتين ثم يأتي فراشه، فقلت أي عم لو صليت بعدها ركعتين؟ قال لو فعلت لأتممت الصلاة. هذا الحديث هو أيضا متابعة للروايات السابقة. تلك الروايات بينت أن ابن عمر رضي الله عنه كان إذا صلى وراء الإمام أتم، وإن صلى لوحده قصر. كما أن هذا الحديث يدل على أن ابن عمر رضي الله عنه إنما كان يقصر في منى من أجل السفر لا من أجل النسك، لأنه لما سأله ابن أخيه لما سأله لماذا لا يتم الصلاة أو لماذا لا يصلي نافلة بعد صلاة الرباعية أو الصلاة المقصورة، قال لو كنت أريد أن أصلي نافلة لأتممت صلاتي وهو أولى من صلاة النافلة. وقد مر بنا في أول الباب أن عمر ابن عمر رضي الله عنه ما كان يصلي النوافل ولا كان يصلي الرواتب، وكان يقول لو كنت مصليا لأتممت الصلاة. فدل هذا الحديث على أن ابن عمر إنما كان يقصر من أجل السفر لا من أجل النسك. هذا الحديث مر بنا تراجع كثير من رواتي. فعبيد الله بن معاذ، هو ابن معاذ ابن نصر بن حسان العنبري أبو عمرو البصري، قال ثقة حافظ من الطبقة العاشرة، مات سنة 37 و200، وروى له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. يروي عن أبيه وهو معاذ بن معاذ بن نصر بن حسان العنبري، يكنى أبو المثنى البصري القاضي، قال ثقة متقن من كبار الطبقة التاسعة، مات سنة 96 و100، وروى له الجميع. قال حدثنا شعبة، شعبة هو ابن الحجاج أبو بسطام وأنه ثقة ثبت متقن إمام، حتى قال فيه الإمام الثوري كان أمير المؤمنين في الحديث، وهو أول من فتش عن الحديث في العراق وذب عن السنة وكان عابدا، ومات سنة 60 و100، وروى له الجميع. هذا هو شعبة بن الحجاج. يروي عن خبيب بن عبد الرحمن قال سمع حفص بن عاصم، يعني حفص ابن عاصم ابن عمر بن الخطاب، يروي عن ابن عمر قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم بمنى صلاة المسافر، وأبو بكر يعني مثله وعمر مثلهما، وعثمان رضي الله عنه 28 أو قال 6 سنين يعني في أول خلافته. قال حفص وكان ابن عمر يصلي بمنى الركعتين تأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام وبأصحابه، ثم يأتي فراشه يعني الذي يجلس فيه دون أن يتنفل. قال فقلت أي عم، يعني يا عم لو صليت بعدها ركعتين على سبيل النافلة، قال لا لو فعلت لأتممت، يعني لو كنت أريد أن أصلي ركعتين لأتممت صلاتي الرباعية بدلا من تقصيرها. فدل هذا الحديث على أن صلاة المسافر حتى وإن كان في النسك، فالرباعية ركعتين. ثم قال يعني الإمام مسلم، نعم، ها من هو هذا؟ محل اختلاف كثير من آلي أو من الفقهاء، يرون أن صلاته كانت قصرا لأنه كان مسافرا، ومنهم من يرى أن صلاته كانت للنسك. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى في منى إلا مرة واحدة في الحج، فهل هي للنسك أو هي للسفر؟ الذي يشعر من كلام ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان للسفر، والذي استنبطه الفقهاء أنه للنسك. قالوا لأنه لو كان للسفر لأمر أهل مكة بأن، لكن أجاب بعضهم وإن كانت الإجابة فيها شيء يعني من الصعوبة، قالوا النبي قال لهم في فتح مكة أتموا لأنفسكم، فاتفى بذلك الأمر القديم. لكن الوضع يختلف بين، لأنه كان في فتح مكة يقول يا أهل مكة، لكن في منى كان معه أهل منى ومعه أهل عرفة وما قال لهم ذلك، إما يشعر بأن القصر إنما هو للنسك. يقول كيف نوفق بين إتمام المسافر إذا كان إماما للمقيمين وبين فعل الرسول صلى الله عليه وسلم لما صلى بأهل مقصرا يعني بأهل مكة وأمرهم بإتمام الصلاة؟ إيش الإشكال الموجود في هذا؟ ما في إشكال حتى نقول نجمع بينهما. الجمع لا يكون إلا إذا كان هناك اختلاف، هنا ما في اختلاف. إن كنت إماما وأنت مسافر صلي ركعتين والناس يتمون وراك، أي إشكال في هذا؟ لكن لو أحببت أن تتم الصلاة لك أن تتم من الصلاة، لأن عائشة رضي الله عنها كانت تقول يا رسول الله إنك قصرت الصلاة وأنا أتممت. كانت إذا كانت معه في السفر تقول له قصرت من الصلاة وأنا أتممت الصلاة، وما كان النبي ينكر عليها. وإتمام الصلاة في حال السفر أمر سائغ جائز، إلا ما يروى عن بعض أهل العلم من أن الصلاة في السفر واجبة ركعتين، وهذا أمر يعني نوزع فيه من قاله، لأن من الصحابة رضوان الله عليهم من كان يتمه. وقد نقل عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام إن منا من كان يفطر، ومنا من كان يصوم، ومنا من كان يتم، ومنا من كان يقصر، وما كان أحدنا يعيب على أحد. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.